الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، نبتدئ هذه الحلقة بقول الله تعالى: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. لما ذكر الله تبارك وتعالى حال الناس بالنسبة للتصديق بعيسى بن مريم ذكر الجزاء، قال: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. كفروا أي بما يجب الإيمان به، كفروا بالله أو بملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو القدر خيره وشره، فأعذبهم عذابا شديدا أي قويا مؤلما في الدنيا والآخرة. في الدنيا بما يحصل عليهم من الهزائم على أيدي المؤمنين، وكذلك بما يحصل لهم من النكبات الآفاقية أو الأرضية كالزلازل والحصبة وما أشبهها. وأما في الآخرة فأشد وأنكى والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل: والعذاب الآخرة أشد وأبقى. وما لهم من ناصرين أي لا أحد ينصرهم من الله ويمنعهم من عذابه. هذا جزاء الكافرين. قال: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. آمنوا أي بما يجب الإيمان به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وعمل الصالحات أي عمل الأعمال الصالحات، وهي المبنية على أمرين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيوفيهم أجورهم أي يعطيهم أجرهم وافيا، والأجر هو الثواب الذي جعله الله عز وجل للمرء إذا عمل عملا صالحا، وسماه أجرا لأنه يعطى العامل على عمله. والله لا يحب الظالمين. الظالمين هم الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله عز وجل بترك أوامره وفعل نواهيه. في هاتين الآيتين بيان جزاء الكافرين والمؤمنين. وفيهما أن الكافرين يعاقبون في الدنيا والآخرة، ومن الفوائد أن الجزاء من جنس العمل، فالمؤمن جزاؤه جنات النعيم، والكافر جزاؤه عذاب الجحيم والعياذ بالله. ومن فوائدها أنه لا ناصر لهؤلاء الكفار يمنعهم من عذاب الله، ويترتب على هذا قطع الرجاء، أي رجاء أولئك القوم الذين يعبدون القبور ويتقربون بعبادتهم إياها إلى الله عز وجل، فإن هذه القبور لن تنفعهم لا بجلب نفع ولا بدفع ضرر، بل لا تزيدهم إلا ضررا وبعدا من الله عز وجل. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن فوائد الآيتين الكريمتين أنه لا بد من إيمان وعمل صالح لمن أراد ثواب الآخرة، لقوله تعالى: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن فوائد هاتين الآيتين أنه لا بد من أن يكون العمل صالحا، وإلا فلا ينفع صاحبه. والعمل الصالح ما كان مبنيا على أمرين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أشرك مع الله أحدا في العبادة فهي مردودة عليه، حتى وإن كانت من الأعمال الصالحة في صورتها وهياتها. فمن قام يصلي رياء فصلاته مردودة عليه. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن تصدق بمال ليقال إنه جواد لم يقبل منه لأنه أشرك به مع الله. ومن أمر بمعروف أو نهى عن منكر ليقال إنه محتسب آمر بالمعروف نهى عن منكر فلا ثواب له عند الله. كذلك من أخلص لله العمل لكن عمل عملا ليس بمشروع فلا ثواب له عند الله، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. ومن ذلك لو وقف الإنسان بيته على عمل ليس ببر فإن الوقف لا يصح ولا ينفذ. ومن هذا إذا وقف الإنسان بيته على بعض أولاده دون بعض فإن هذا جور وباطل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا العمل أي تفضيل بعض الأولاد على بعض ليس عليه أمر الله ورسوله، بل بالعكس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما أعطى بشير بن سعد رضي الله عنه ابنه النعمان عطية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بكل ولدك أو بكل بنيك؟ قال: لا. فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرد بشير رضي الله عنه هذه الصدقة التي تصدق بها على ابنه النعمان. ومن فوائد هذه الآية كرم الله عز وجل، حيث جعل ثواب الأعمال الصالحة أجرا يستحقه العامل كما يستحق ذلك الأجير، مع أن الله عز وجل هو الذي تفضل أولا بالعمل الصالح، فالفضل له أولا وآخر سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الأخيرة إثبات المحبة لله عز وجل، لقوله: والله لا يحب الظالمين، ولولا ثبوت المحبة لله تعالى في غير هذا الموضع لكان نفلها في هذا الموضع عبثا لا حاجة إليه. ومحبة الله عز وجل ليست هي إكرام العبد، بل إكرام العبد من آثار المحبة. المحبة محبة الله صفة قائمة بنفسه جل وعلا، وهي كسائر الصفات لا تماثل صفات المخلوقين. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الظلم وقوله تعالى والله لا يحب الظالمين. وقد ثبت في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن الله تعالى قال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلتم بينكم محرما فلا تظالموا. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة. أسأل الله تعالى أن ينفع بها. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.